الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، قال الله عز وجل في مطلع سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال في سورة الأنعام: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال في سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيها الأخوة، نحن نعيش في زمان فشى فيه وشاع وانتشر خلف الوعد ونقض العهد وخراب الزمن وموت الضمير ونكران الجميل، إلا ما رحم الله عز وجل. على أتفه الأسباب فلا الجميل يذكر ولا الإحسان يشكر. على أتفه سبب ينسلك كل إحسان، ينسلك كل معروف. على أتفه الأسباب فلا الجميل يذكر ولا الإحسان يشكر. أيها الأخوة، وإن كان الناس معادن، الناس معادن، منهم من هو كالذهب ومنهم من هو كالفضة ومنهم من هو كالصفيح الصدئ، فكما أن الناس معادن كالذهب والفضة، فإن الوفاء بالوعد وحفظ العهد من أقوى الدلائل على شرف المعدن وطيب الأصل. الوفاء بالوعد من أقوى الأدلة على شرف المعدن وطيب الأصل. الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورد الجميل بالجميل ورد الإحسان بالإحسان من صفات الأصيل من الناس. الأصيل من الناس صاحب الأصل الطيب، صاحب الأصل النظيف، صاحب الأصل الطاهر، هو الذي يحفظ المعروف. كلما يلقاك يريد أن يرد لك جميلة مرة بعد مرة بعد مرة، كلما يلقاك يذكر لك جميلة، يذكر لك معروفك ويريد أن يكافئك في كل مرة يلقاك فيها، ليس في مرة واحدة. صاحب الأصل الطيب، صاحب المعدن الشريف، صاحب المعدن النظيف. فيا أيها الأخوة، نحن أمة الإسلام أولى بغيرنا، يجب أن يكون لنا السبق في ذلك، نسبق غيرنا في حفظ العهد والوفاء بالوعد ورد الجميل، لأن ذلك من الإيمان. ونحن عندنا من النصوص في القرآن والسنة الأوامر الواضحة والصريحة بذلك. حفظ العهد والوفاء بالوعد ورد الجميل وجزاء الإحسان بالإحسان. الله عز وجل امتدح من يفعل ذلك فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. عاهد يجب أن توفي. إن كنت من المؤمنين الصادقين فلا خلف في الوعد ولا نقض للعهد أبدا عند مؤمن. طالما أنه مؤمن أبدا لا ينقض عهده ولا يخلف وعده تحت أي ظرف من الظروف. مهما كان الذي حدث له يعتذر ولا ينقض العهد ولا يخلف الوعد. فالله عز وجل امتدحهم: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الله عز وجل جعل من أبرز وأجل وأعظم صفات المؤمنين الوفاء بالوعد وحفظ العهد. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين هم لأماناتهم وعهدهم يضيعون. كلا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بل إن الله عز وجل جعل الوفاء بالعهد قرين التقوى، بل جعله علامة على التقوى. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الوفاء بالعهد قرين التقوى وعلامة على التقوى. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بل إن الله عز وجل ذكر أن الأبرار الذين يشربون من كؤوس الجنة يوفون بالنذر. يوفون، إذا نذر يوفي بهذا النذر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فجعل الأبرار من علامات الأبرار أنهم يوفون بالعهد إذا عاهدوا، ويوفون بالنذر إذا نذروا. الله عز وجل ما جعل جزاء للوفاء إلا الوفاء. ما جعل جزاء للوفاء إلا الوفاء. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فلا جزاء للوفاء إلا الوفاء. فلا جزاء للوفاء إلا الوفاء. الله عز وجل ذكر إبراهيم عليه السلام وحفظ له وفاءه وجعله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: وإبراهيم الذي وفى. فكانت هذه أعظم صفة من صفات سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكذلك إسماعيل ولده كان صادق الوعد. الله عز وجل مدحه بذلك أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الله عز وجل جعل خلف الوعد وفضيع العهد علامة على الفسق وقلة الدين والخسران المبين والفساد في الأرض. واسمع إلى الآيات: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. هذا في سورة البقرة. وفي سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. اسمع إلى هذا الوعيد الرهيب: لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وفي سورة الأعراف: أما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله عز وجل: ما هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم ويمكنون إلى الحياة الدنيا. نهاهم: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا خليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم علم أيها الأبن أنه لا ينال عهد الله ظالم، لا ينال عهد الله ظالم. قال الله عز وجل: لا ينال عهد الظالمين. أي ظالم ليس له عهد على الله، ليس له وعد عند الله، لا ينال عهد الله عهد الله ظالم. قالها الله عز وجل: لا ينال عهد الظالمين. ثم اعلم أن نقض العهد ليس من علامات النفاق فقط، إنما هو من سمات الكفار، إنما هو من صفات الكافرين الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة، مع أن الله عز وجل أمرنا وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم. أمرنا أن نوفي بالعهد حتى للمشركين الكافرين، نهانا أن ننقض العهد معهم، مع أنهم هم الذين ينقضون في كل مرة. ما وفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن يوفوا لنا أبدا أبدا إلى القيامة، إلى أن تقوم الساعة. ليس للمشركين عهد، لن يوفوا أبدا، مع أنهم لن يوفوا وأنهم ينقضون في كل مرة. الله عز وجل أمرنا أن نوفي لهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وجعل ذلك من التقوى. إن الله يحب المتقين. عندما نوفي للمشركين بعهدهم، عندما نوفي للمشركين بالعهد الذي بيننا وبينهم، فإن هذا من تقوى الله عز وجل. مع ذلك، ومع أنهم ينقضون، وفي كل مرة ينقضون، الذين ينقضون عهدهم في كل مرة، الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة وهم لا يتقون. فعدم الوفاء بالعهد الغادر من صفات الكفر. ثم إن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا أحد أوفى من الله رب العالمين، فقال: ومن أوفى بعهده من الله. قل: لا أحد. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون: ولقد صدقكم الله وعده، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فاصبر إن وعد الله حق وصية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ستنتصر ويهزمون ستعلو وينخفضون فاصبر إن وعد الله حق إنما توعدون لصادق. اعلم أيها الأخ الحبيب من صدق في وعد وحفظ عهده فقد تقرب إلى الله عز وجل بصفة من صفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا عظيما في الوفاء بالوعد وحفظ العهد، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن حقق في نفسه 6 خصال منها: وأوفوا إذا عاهدتم. ضمن الجنة لمن حقق في نفسه هذه الخصلة: وأوفوا إذا عاهدتم. ولقد جاء الترهيب والتخويف في الوحيين من الغدر، لأنه يجمع الكثير من المعايب والمثالب والقبائح والرذائل والدنايا، وهو فرع عن الكذب والخداع. الغدر فرع عن الكذب والخداع، والذي هو من علامات النفاق. قال الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. لماذا أعقبهم النفاق وجعله ملازما لهم، نفاق ملازم لهم إلى يوم يلقون الله؟ لأنهم أخلفوا الله ما وعدوا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 خلال، يعني خصال، 4 صفات، 4 خلال: من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها: وإذا عاهد غدر. اللهم اجعلنا من الموفين بعهودهم إذا عاهدوا، اللهم اجعلنا من الموفين بعهودهم إذا عاهدوا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة والعيلة. اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة والعيلة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الإجال. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا إله إلا أنت يجيب المضطر ويكشف الضر. لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف الضر. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ارفع عنا الوباء، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا الوباء، واكشف عنا السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.